وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا كلام الطحاوي رضي الله عنه، فيه أن النبي ذهب به ليلا من المسجد الحرام، وهو الذي فيه الكعبة المشرفة، إلى المسجد الأقصى في فلسطين حررها الله، وعرج بشخصه يعني يقظة لا في المنام، روحا وجسدا، إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله تبارك وتعالى من العلا، فدخل الجنة ورأى العرش واطلع في الجنة على ما شاء الله له أن يطلع، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى. نعم، فمن جملة ذلك أن فرضية الصلوات الخمس كانت في هذه الليلة المباركة. ما كذب الفؤاد ما رأى، هنا بعض العلماء قالوا إن الله أكرم نبيه فرأى ربه بلا كيف ولا مكان، خلق الله تعالى في قلب النبي القوة على النظر، فصار قلب النبي يرى كما نحن نرى بهذه العين الفانية، فصار في قلب النبي قوة على النظر، فرأى الله بلا شكل بلا هيئة، ليس كمثله شيء. والمراد بالفؤاد هنا فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم وليس جبريل. فإذا صلى الله على نبينا الذي أكرم بالمعجزات ومنها الإسراء والمعراج.